ملي كتنوض من النعاس كتكون نعس 6 السوايع ولا 7 السوايع ولا 8 السوايع كيحصل لك تخثر في الذات ديالك تخثر كيختل الدم كثر لكن ملي كتنوض في الوقت ديال الصبح كتخرج كتتوضى تدخل الجامع والصباح الاخر كتخرج كتعاود الدم ديالك كيتجدد جل اهل الفجر لن يصابوا ابدا بتخثر الدم لاذان الفجر اذان ديال الفجر عنده خصوصيه ما كايناش في الاذانات الاخرى ديال الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر النافله هذيك كدير ملي كيسمع الاذان كتصلي ركعتين ركعتا الفجر الاولى كتصلي بالفاتحه قل يا ايها الكافرون الثانيه كتصلي بالفاتحه وقل هو الله احد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها إذا كانت ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أش نقوله في الصبح اللي هو الفريضة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه والكلام كثير حتى لو طلع عليكم نسأل الله سبحانه يوفقنا أيها الأحبة الكرام الله يجزيكم بخير الصبح الصبح الصبح مفتاح النهار ديالك الأمان ديالك والفضائل كثيرة جدا لم يتسع المقام ذكرها كلها فلهذا كما قلت الأسبوع اللي فات وتخصكم ثورة على الاستغفار ما تسكتون ما حاولوا ما نخليوا الاستغفار وحنا في هذه الحالة ولو غير 100 مرة في النهار إذا درتي أذكرة الصباح وأذكرة المساء راه عندك 200 استغفار في النهار ثم كذلك تكون عندنا واحد الثورة على صلاة الصبح نوض أنا ونوض المرأة ونوض الدراري وبهذه أختم اليوم اليوم واحد شهر خور شهرين الصبح قريب من 7 غادي يوصلني دابا الصبح غادي يتم غادي حتى يوصل لنا 7 قبل الدقيقه اليس عارا اليس عيبا اليست مهابه اليس غدرا اليس غدرا الغدر على الوفاء ان اقوم للرزق ولا اقوم للرازق انا اقوم للرزق خارج كيجري الطوموبيل يجري الموتور يجري الاولاد يجري للرزق والرازق اش يقولوا معاه وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وخصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم انصر أمير البلاد وملكها محمد السادس صلى الله عليه وسلم به الدين اللهم اجعل ولده سندا له وشقيقه وسائر أسرته اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم وفقنا للفجر اللهم وفقنا لصلاة الفجر اللهم وفقنا لصلاة الفجر اللهم وفقنا لصلاة الفجر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أيها الأخ الكريم نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com